بسم الله الرحمن الرحيم. هنا الخزان الناطقة بوجدة، ومنها نقدم لكم الكتاب المسموع قانون الأسرة، سلسلة نصوص تشريعية وتنظيمية من منشورات المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات الطبعة الأولى. ونستمر في قراءة ما جاء في المادة 89. إذا ملك الزوج زوجته حق إيقاع الطلاق، كان لها أن تستعمل هذا الحق عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة طبقا لأحكام المادتين 79 و80 أعلاه. تتأكد المحكمة من توفر شروط التمليك المتفق عليها بين الزوجين، وتحاول الإصلاح بينهما طبقا لأحكام المادتين 81 و82 أعلاه. إذا تعذر الإصلاح، تأذن المحكمة للزوجة بالإشهاد على الطلاق، وتثبت في مستحقات الزوجة والأطفال عند الاقتضاء تطبيقا لأحكام المادتين 84 و85 أعلاه. لا يمكن للزوج أن يعزل زوجته من ممارسة حقها في التمليك الذي ملكها إياه. المادة 90: لا يقبل طلب الإذن بطلاق السكران الطافح والمكره وكذا الغضبان إذا كان مطبقا. المادة 91: الحلف باليمين أو الحرام لا يقع به طلاق. المادة 92: الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة أو كتابة لا يقع إلا واحدا. المادة 93: الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه لا يقع. القسم 4: التطليق. الباب 1: التطليق بطلب أحد الزوجين بسبب الشقاق. المادة 94: إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل النزاع بينهما يخاف منه الشقاق، وجب عليها أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين طبقا لأحكام المادة 82 أعلاه. يقوم الحكمان أو من في حكمهما استقصاء أسباب الخلاف بين الزوجين، وببذل جهدهما أو ببذل جهدهما لإنهاء النزاع. إذا توصل الحكمان إلى الإصلاح بين الزوجين، حرر مضمونه في تقرير من 3 نسخ يوقعها الحكمان والزوجان ويرفعانها إلى المحكمة التي تسلم لكل واحد من الزوجين نسخة منهم، وتحفظ الثالثة بالملف ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة. المادة 96: إذا اختلف الحكمان في مضمون التقرير أو في تحديد المسؤولية أو لم يقدماه خلال الأجل المحدد لهما، أمكن للمحكمة أن تجري بحثا إضافيا بالوسيلة التي تراها ملائمة. المادة 97: في حالة تعذر الإصلاح والاستمرار الشقاق أو استمرار الشقاق، تثبت المحكمة ذلك في محضر وتحكم بالتطليق وبالمستحقات طبقا للمواد 83 و84 و85 أعلاه، مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر. يفصل في دعوى الشقاق في أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب. الباب 2: التطليق لأسباب أخرى. المادة 98: للزوجة طلب التطليق بناء على أحد الأسباب الآتية: أولا، إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج، ثانيا الضرر، ثالثا عدم الإنفاق، رابعا الغيبة، خامسا العيب، سادسا الإيلاء والهجر. الفرع الأول الإخلال بشرط في عقد الزواج أو الضرر، المادة 99. يعتبر كل إخلال بشرط في عقد الزواج ضررا مبررا لطلب التطليق، يعتبر ضررا مبررا لطلب التطليق كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية. المادة 100، تثبت وقائع الضرر بكل وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود الذين تستمع إليهم المحكمة في غرفة المشورة. إذا لم تثبت الزوجة الضرر وأصرت على طلب التطليق يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق. المادة 100، في حالة الحكم بالتطليق للضرر للمحكمة أن تحدد في نفس الحكم مبلغ التعويض المستحق عن الضرر. الفرع الثاني عدم الإنفاق. المادة 102، للزوجة طلب التطليق بسبب إخلال الزوج بالنفقة الحالة الواجبة عليه وفق الحالات والأحكام الآتية: أولا، إذا كان للزوج مال يمكن أخذ النفقة منه قررت المحكمة طريقة تنفيذ نفقة الزوجة عليه ولا تستجيب لطلب التطليق. ثانيا، في حالة ثبوت العجز تحدد المحكمة حسب الظروف أجلا للزوج لا يتعدى 30 يوما لينفق خلاله، وإلا طلقت عليه، إلا في حالة ظرف قاهر أو استثنائي. ثالثا، تطلق المحكمة الزوجة حالا إذا امتنع الزوج عن الإنفاق ولم يثبت العجز. المادة 103، تطبق الأحكام نفسها على الزوج الغائب في مكان معلوم بعد توصله بمقال الدعوة. إذا كان محل غيبة الزوج مجهولا تأكدت المحكمة بمساعدة النيابة العامة من ذلك ومن صحة دعوى الزوجة، ثم ثبت في الدعوى على ضوء نتيجة البحث ومستندات الملف. الفرع الثالث الغيبة. المادة 104، إذا غاب الزوج عن زوجته مدة تزيد عن سنة أمكن للزوجة طلب الطلاق. تتأكد المحكمة من هذه الغيبة ومدتها ومكانها بكل الوسائل. تبلغ المحكمة الزوج المعروف العنوان مقال الدعوى للجواب عنه مع إشعاره بأنه في حالة ثبوت الغيبة ستحكم المحكمة بالتطليق إذا لم يحضر للإقامة مع زوجته أو لم ينقلها إليه. المادة 105، إذا كان الغائب مجهول العنوان اتخذت المحكمة بمساعدة النيابة العامة ما تراه من إجراءات تساعد على تبليغ دعوى الزوجة إليه بما في ذلك تعيين قيم عنه، فإن لم يحضر طلقتها عليه. المادة 106، إذا حكم على الزوج المسجون بأكثر من 3 سنوات سجنا أو حبسا جاز للزوجة أن تطلب التطليق بعد مرور سنة من اعتقاله، وفي جميع الأحوال يمكنها أن تطلب التطليق بعد 2 من اعتقاله. الفرع الرابع المادة 107، تعتبر عيوبا مؤثرة على استقرار الزوجة الحياة الزوجية وتخول طلب إنهائها. أولا، العيوب المانعة من المعاشرة الزوجية. ثانيا، الأمراض الخطيرة على حياة الزوج الآخر أو على صحته التي لا يرجى الشفاء منها داخل سنة. المادة 108، يشترط لقبول طلب أحد الزوجين إنهاء علاقة الزوجية للعيب: أولا، أن لا يكون الطالب عالما بالعيب حين العقد. ثانيا، أن لا يصدر من طالب الفسخ ما يدل على الرضا بالعيب بعد العلم بتعذر الشفاء. المادة 109، لا صداقة في حالة التطليق للعيب عن طريق القضاء قبل البناء، ويحق للزوج بعد البناء أن يرجع بقدر الصداق على من غرر به أو كتم عنه العيب قصدا. المادة 110، إذا علم الزوج بالعيب قبل العقد وطلق قبل البناء لزمه نصف الصداق. المادة 111، يستعان بأهل الخبرة من إخصائيين في معرفة العيب أو المرض. الفرع 5، الإيلاء والهجر. المادة 112، إذا آل الزوج من زوجته أو هجرها فللزوجة أن ترفع أمرها إلى المحكمة التي تؤجله 4 أشهر، فإن لم يفيء بعد الأجل طلقتها عليه المحكمة. الفرع 6، دعاوى التطليق. المادة 113، يبت في دعاوى التطليق المؤسسة على أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 98 علاه بعد القيام بمحاولة الإصلاح باستثناء حالة الغيبة، وفي أجل أقصاه 6 أشهر ما لم توجد ظروف خاصة. تبت المحكمة أيضا عند الاقتضاء في مستحقات الزوجة والأطفال المحددة في المادتين 84 و85 علاه. القسم 5، الطلاق بالاتفاق أو بالخلع. الباب 1، الطلاق بالاتفاق. يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدأ أو مبدأ انتهاء العلاقة الزوجية دون شروط أو بشروط لا تتنافى مع أحكام هذه المدونة ولا تضر بمصالح الأطفال. عند وقوع هذا الاتفاق يقدم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة مرفقا به للإذن بتوثيقه. تحاول المحكمة الإصلاح بينهما ما أمكن، فإذا تعذر الإصلاح أدنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه. الباب 2، الطلاق بالخلع. المادة 115، للزوجين أن يتراضيا على الطلاق بالخلع طبقا لأحكام المادة 114 علاه. المادة 116، تخالع الراشدة عن نفسها والتي دون سن الرشد القانوني إذا خولعت وقع الطلاق، ولا تلزم ببذل الخلع إلا بموافقة النائب الشرعي. المادة 117، للزوجة استرجاع ما خالعت به إذا أثبتت أن خلعها كان نتيجة إكراه أو إضرار الزوج بها، وينفذ الطلاق في جميع الأحوال. المادة 118، كل ما صح الالتزام به شرعا صلح أن يكون بدلا في الخلع دون تعسف ولا مغالاة. المادة 119، لا يجوز الخلع بشيء تعلق به حق الأطفال أو بنفقتهم إذا كانت الأم معسرة. إذا أعسرت الأم المختلعة بنفقة أطفالها وجبت النفقة على أبيهم دون مساس بحقه في الرجوع عليها. المادة 120، إذا اتفق الزوجان على مبدأ الخلع واختلف في المقابل رفع الأمر إلى المحكمة لمحاولة الصلح بينهما، وإذا تعذر الصلح حكمت المحكمة بنفاذ الخلع بعد تقدير مقابله مراعية في ذلك مبلغ الصداق وفترة الزواج وأسباب طلب الخلع والحالة المادية للزوجة. إذا أصرت الزوجة على طلب الخلع ولم يستجب لها الزوج يمكنها اللجوء إلى مصدر الشقاق. القسم السادس أنواع الطلاق والتطليق. الباب الأول التدابير المؤقتة. المادة 21 بعد 100. في حالة عرض النزاع بين الزوجين على القضاء تعدرت المساكنة بينهما للمحكمة أن تتخذ التدابير المؤقتة التي تراها مناسبة بالنسبة للزوجة والأطفال تلقائيا أو بناء على طلب، وذلك في انتظار صدور الحكم في الموضوع بما فيها اختيار السكن مع أحد أقاربها أو أقارب الزوج، وتنفذ تلك التدابير فورا على الأصل عن طريق النيابة العامة. الباب الثاني الطلاق الرجعي والطلاق البائن. المادة 22 بعد 100. كل طلاق قضت به المحكمة فهو بائن إلا في حالتي التطليق الإيلائي وعدم الإنفاق. المادة 23 بعد 100. كل طلاق أوقعه الزوج فهو رجعي إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل البناء والطلاق بالاتفاق والخلع والمملك. المادة 24 بعد 100. للزوج أن يراجع زوجته أثناء العدة. إذا رغب الزوج في إرجاع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا أشهد على ذلك عدلين ويقومان بإخبار القاضي فورا. يجب على القاضي قبل الخطاب على وثيقة الرجعة استدعاء الزوجة لإخبارها بذلك، فإذا امتنعت ورفضت الرجوع يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المادة 94 أعلاه. المادة 25 بعد 100. تبين المرأة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي. المادة 26 بعد 100. الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالا ولا يمنع من تجديد عقد الزواج. المادة 27 بعد 100. الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية حالا ويمنع من تجديد العقد مع المطلقة إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر بنى بها فعل بناء شرعيا. المادة 28 بعد 100. المقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ طبقا لأحكام هذا الكتاب تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية. الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة مختصة وأسست على أسباب لا تتنافى مع التي قررتها هذه المدونة لإنهاء العلاقة الزوجية، وكذا العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين بعد استيفاء الإجراءات القانونية بالتدليل بالصيغة التنفيذية طبقا لأحكام المواد 30 و 31 و 32 بعد 134 من قانون المسطرة المدنية. القسم السابع آثار انحلال ميثاق الزوجية. الباب الأول العدة. المادة 29 بعد 100. تبتدئ العدة من تاريخ الطلاق أو التطليق أو الفسخ أو الوفاة. المادة 30 بعد 100. وتلزم العدة لا تلزم العدة قبل البناء والخلوة الصحيحة إلا للوفاة. المادة 31 بعد 100. تعتد المطلقة المتوفى عنها زوجها في منزل الزوجية أو في منزل آخر يخصص له. الفرع الأول عدة الوفاة. المادة 32 بعد 100. عدة المتوفى عنها غير الحامل 4 أشهر و10 أيام كاملة. الفرع الثاني عدة الحامل. المادة 33 بعد 100. تنتهي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه. المادة 34 بعد 100. في حالة الدعاء المعتدة الريبة في الحمل وحصول المنازعة في ذلك يرفع الأمر إلى المحكمة التي تستعين بذوي الاختصاص من الخبراء للتأكد من وجود الحمل وفترة نشوئه لتقرر استمرار العدة أو انتهاؤه. المادة 35 بعد 100. أقصى أمد الحمل سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة. المادة 36 بعد 100. تعتد غير الحامل بما يلي: أولا 3 أطهار كاملة لذوات الحيض، ثانيا 3 أشهر لمن لم تحض أصلا أو التي يئست من المحيض، فإن حاضت قبل انقضائها استأنفت العدة ب3 أطهار، ثالثا تتربص متأخرة الحيض أو التي لم تميزه من غيره 9 أشهر ثم تعتد ب3 أطهار. الباب الثاني تداخل العدد. المادة 37 بعد 100. إذا توفي زوج المطلقة طلاقا رجعيا وهي في العدة انتقلت من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة. القسم الثامن إجراءات ومضمون الإشهاد على الطلاق. المادة 38 بعد 100. يجب الإشهاد بالطلاق لدى عدلين منتصبين للإشهاد بعد إذن المحكمة به والإدلاء بمستند الزوجية. المادة 39 بعد 100. يجب النص في رسم الطلاق على ما يلي: أولا تاريخ الإذن بالطلاق ورقمه، ثانيا هوية كل من المتفارقين ومحل سكنهما وبطاقة تعريفهما أو ما يقوم مقامها، ثالثا الإشارة إلى تاريخ عقد الزواج وعدده وصحيفته بالسجل المشار إليه في المادة 68 أعلاه، رابعا نوع الطلقة والعدد الذي بلغت إليه. المادة 40 بعد 100. وثيقة الطلاق حق للزوجة، يجب أن تحوزها خلال 15 يوما الموالية لتاريخ الإشهاد على الطلاق، وللزوج الحق في حيازة نظير منها. المادة 41 بعد 100. توجه المحكمة ملخص وثيقة الطلاق أو الرجعة أو الحكم بالتطليق أو بفسخ عقد الزواج أو ببطلانه إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين، مرفقا بشهادة التسليم داخل 15 يوما من تاريخ الإشهاد به أو من صدور الحكم بالتطليق أو الفسخ أو البطلان. يجب على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص بهامش رسم ولادة الزوجين إذا لم يكن للزوجين أو أحدهما محل ولادة بالمغرب، فيوجه الملخص إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط. تحدد المعلومات الواجب تضمينها في الملخص المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه بقرار من وزير العدل. الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها. القسم الأول: البنوة والنسب. الباب الأول: البنوة. المادة 42 بعد 100: تتحقق البنوة بتنسل الولد من أبويه، وهي شرعية وغير شرعية. المادة 43 بعد 100: تعتبر البنوة بالنسبة للأب والأم شرعية إلى أن يثبت العكس. المادة 44 بعد 100: تكون البنوة شرعية بالنسبة للأب في حالات أو في حالات قيام سبب من أسباب النسب، وتنتج عنها جميع الآثار المترتبة على النسب شرعا. المادة 45 بعد 100: متى ثبتت بنوة ولد مجهول النسب بالاستلحاق أو بحكم القاضي؟ أصبح الولد شرعا يتبع أباه في نسبه ودينه، ويتوارثان وينتج عنه موانع الزواج، ويترتب عليه حقوق وواجبات الأبوة والبنوة. المادة 46 بعد 100: تستوي البنوة للأم في الآثار التي تترتب عليها، سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية. المادة 47 بعد 100: تثبت البنوة بالنسب للأم عن طريق واقعة الولادة، إقرار الأم طبقا لنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 60 بعد 100 بعده، صدور حكم قضائي بها. تعتبر بنوة الأمومة شرعية في حالة الزوجية والشبهة والاغتصاب. المادة 48 بعد 100: لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية. تبني الجزاء أو التنزيل منزلة الولد لا يثبت به النسب، وتجري عليه أحكام الوصية. الباب الثاني: النسب ووسائل إثباته. المادة 50 بعد 100: النسب لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف. المادة 51 بعد 100: يثبت النسب بالظن ولا ينتفي إلا بحكم قضائي. المادة 52 بعد 100: أسباب لحوق النسب: أولا الفراش، ثانيا الإقرار، ثالثا الشبهة. المادة 53 بعد 100: يثبت الفراش بما تتبع به الزوجية. يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان أو بواسطة خبرة تفيد القطع، بشرطين: إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه، صدور أمر قضائي بهذه الخبرة. المادة 54 بعد 100، يثبت نسب الولد بفراش الزوجية. أولا، إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال سواء أكان العقد صحيحا أم فاسدا. ثانيا، إذا ولد خلال سنة من تاريخ الفراق. المادة 55 بعد 100، إذا نتج عن الاتصال بشبهة حمل وولدت المرأة ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها، ثبت نسب الولد من المتصل. يثبت النسب الناتج عن الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعا. المادة 56 بعد 100، إذا تمت الخطوبة وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توفرت الشروط التالية: أولا أو ألف، إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء. باء، إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة. جيم، إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما. تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن. إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب. المادة 57 بعد 100، متى ثبت النسب ولو في زواج فاسد أو بشبهة أو باستلحاق تترتب عليه جميع نتائج القرابة، فيمنع الزواج بالمصاهرة أو الرضاع وتستحق به نفقة القرابة والإرث. المادة 58 بعد 100، يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب أو بشهادة عدلين أو ببينة السماع وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية. المادة 59 بعد 100، لا ينتفي نسب الولد عن الزوج أو حمل الزوجة منه إلا بحكم قضائي طبقا للمادة 53 بعد 100. المادة 60 بعد 100، يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة المقر به ولو في مرض الموت وفق الشروط الآتية: أولا، أن يكون الأب المقر عاقلا. ثانيا، ألا يكون الولد المقر به معلوم النسب. ثالثا، أن لا يكذب المستلحق عقل أو عادة. رابعا، أن يوافق المستلحق إذا كان راشدا حين الاستلحاق، وإذا استلحق قبل أن يبلغ سن الرشد فله الحق في أن يرفع دعوى نفي النسب عند بلوغه سن الرشد. إذا عين المستلحق الأمة أمكنها الاعتراض بنفي الولد عنها أو الإدلاء بما يثبت عدم صحة الاستلحاق لكل من له المصلحة أن يطعن في صحة توفر شروط الاستلحاق المذكورة ما دام المستلحق حيا. المادة 61 بعد 100، لا يثبت النسب بإقرار غير الأب. المادة 62 بعد 100، يثبت الإقرار بإشهاد رسمي أو بخط يد المقر الذي لا يشك فيه. القسم الثاني الحضانة. الباب الأول أحكام عامة، المادة 63 بعد 100. الحضانة حفظ الولد مما قد يضره والقيام بتربيته ومصالحه. على الحاضن أن يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقيام بمصالحه في حالة غيبة النائب الشرعي، وفي حالة الضرورة إذا خيف ضياع مصالح المحضون. المادة 64 بعد 100. الحضانة من واجبات الأبوين ما دامت علاقة الزوجية قائمة. المادة 65 بعد 100. إذا لم يوجد بين مستحقي الحضانة من يقبلها، أو وجد ولم تتوفر فيه الشروط، رفع من يعنيه الأمر أو النيابة العامة الأمر إلى المحكمة لتقرر اختيار من تراه صالحا من أقارب المحضون أو غيرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك. المادة 66 بعد 100. تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء. بعد انتهاء العلاقة الزوجية يحق للمحضون الذي أتم 15 سنة أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه. في حالة عدم وجودهما يمكنه اختيار أحد أقاربه المنصوص عليهم في المادة 71 بعد 100 بعده، شريطة أن لا يتعارض ذلك مع مصلحته وأن يوافق نائبه الشرعي. وفي حالة عدم الموافقة يرفع الأمر إلى القاضي ليبث وفق مصلحة القاصر. المادة 67 بعد 100. أجرة الحضانة ومصارفها على المكلف بنفقة المحضون، وهي غير أجرة الرضاعة والنفقة. لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قيام العلاقة الزوجية أو في عدة من طلاق رجعي. المادة 68 بعد 100. تعتبر تكاليف سكن المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما. يجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه، مراعية في ذلك أحكام المادة 91 بعد 100 بعده. لا يفرغ المحضون من بيت الزوجية إلا بعد تنفيذ الأب للحكم الخاص بسكن المحضون. على المحكمة أن تحدد في حكمها الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا الحكم من قبل الأب المحكوم عليه. المادة 69 بعد 100. على الأب أو النائب الشرعي والأم الحاضنة واجب العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه الدراسي، ولكنه لا يبيت إلا عند حاضنته، إلا إذا رأى القاضي مصلحة المحضون في غير ذلك. وعلى الحاضن غير الأم مراقبة المحضون في المتابعة اليومية لواجباته الدراسية، وفي حالة الخلاف بين النائب الشرعي والحاضن يرفع الأمر إلى المحكمة للبت وفق مصلحة المحضون. المادة 70 بعد 100 تعود الحضانة لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. يمكن للمحكمة أن تعيد النظر في الحضانة إذا كان ذلك في مصلحة المحضون. الباب 2 مستحق الحضانة وترتيبهم. المادة 71 بعد 100 تخول الحضانة للأم ثم للأب ثم لأم الأم، فإن تعذر ذلك فللمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون. إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية مع جعل توفير أو توفير سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة. المادة 72 بعد 100 للمحكمة الاستعانة بمساعدة اجتماعية في إنجاز تقرير عن سكن الحاضن وما يوفره للمحضون من الحاجات الضرورية المادية والمعنوية. الباب 3 شروط استحقاق الحضانة وأسباب سقوطها. المادة 73 بعد 100 شروط الحاضن. أولا الرشد القانوني لغير الأبوين. ثانيا الاستقامة والأمانة. ثالثا القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا وعلى مراقبة تمدرسه. رابعا عدم زواج طالبة الحضانة إلا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 74 بعد 100 بعده. إذا وقع تغيير في وضعية الحاضن خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون سقطت حضانته وانتقلت إلى من يليه. المادة 74 بعد 100 زواج الحاضنة غير الأم يسقط حضانتها إلا في الحالتين الآتيتين. أولا إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون. ثانيا إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون. المادة 75 بعد 100 زواج الحاضنة الأم لا يسقط حضانتها في الأحوال الآتية. أولا إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز 7 سنوات أو يلحقه ضرر من فراقها. ثانيا إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم. ثالثا إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون. رابعا إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة وتبقى نفقة المحضون واجبة على الأب. المادة 76 بعد 100 سكوت من له الحق في الحضانة مدة 1 سنة بعد علمه للبناء يسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة. المادة 77 بعد 100 يجب على الأب وأم المحضون والأقارب وغيرهم اختار النيابة العامة بكل الأضرار التي يتعرض لها المحضون لتقوم بواجبها للحفاظ على حقوقه بما فيها المطالبة بإسقاط الحضانة. المادة 78 بعد 100 لا تسقط الحضانة بانتقال الحضانة أو النائب الشرعي للإقامة من مكان لآخر داخل المغرب إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط مراعاة لمصلحة المحضون والظروف الخاصة بالأب أو النائب الشرعي. المسافة التي تفصل المحضون عن نائبه الشرعي، المادة 79 بعد 100، يمكن للمحكمة بناء على طلب من النيابة العامة أو النائب الشرعي للمحضون أن تضمن في قرار إسناد الحضانة أو في قرار لاحق منع السفر بالمحضون إلى خارج المغرب دون موافقة نائبه الشرعي. تتولى النيابة العامة تبليغ الجهات المختصة مقرر المنع قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ ذلك. في حالة رفض الموافقة على السفر بالمحضون خارج المغرب يمكن اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاستصدار إذن بذلك. لا يستجاب لهذا الطلب إلا بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر ومن عودة المحضون إلى المغرب. الباب الرابع، زيارة المحضون. المادة 80 بعد 100، لغير الحاضن من الأبوين حق زيارة واستزارة المحضون. المادة 81 بعد 100، يمكن للأبوين تنظيم هذه الزيارة باتفاق بينهما يبلغانه إلى المحكمة الذي يسجل مضمونه في مقرر إسناد الحضانة. المادة 82 بعد 100، في حالة عدم اتفاق الأبوين تحدد المحكمة في قرار إسناد الحضانة فترة الزيارة وتضبط الوقت والمكان بما يمنع قدر الإمكان التحايل في التنفيذ. تراعي المحكمة في كل ذلك ظروف الأطراف والملابسات الخاصة بكل قضية ويكون قرارها قابلا للطعن. المادة 83 بعد 100، إذا استجدت ظروف أصبح معها تنظيم الزيارة المقررة باتفاق الأبوين أو بالمقرر القضائي ضارا بأحد الطرفين أو بالمحضون أمكن طلب مراجعته وتعديله بما يلائم ما حدث من ظروف. المادة 84 بعد 100، تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا من إجراءات بما في ذلك تعديل نظام الزيارة وإسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة. المادة 85 بعد 100، إذا توفي أحد الوالدي المحضون يحل محله أبواه في حق الزيارة المنظمة بالأحكام السابقة. المادة 86 بعد 100، تراعي المحكمة مصلحة المحضون في تطبيق مواد هذا الباب. القسم الثالث، النفقة. الباب الأول، أحكام عامة. المادة 87 بعد 100، نفقة كل إنسان في ماله إلا ما استثني بمقتضى القانون. أسباب وجوب النفقة على الغير، الزوجية والقرابة والالتزام. المادة 88 بعد 100، لا تجب على الإنسان نفقة غيره إلا بعد أن يكون له مقدار نفقة نفسه، وتفترض الملاءة إلى أن يثبت العكس. المادة 89 بعد 100، تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد مع مراعاة أحكام المادة 68 بعد 100 أعلاه. يراعى في تقدير كل ذلك التوسط ودخل الملزم بالنفقة وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة. المادة 90 بعد 100: تعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما، مراعية أحكام المادتين 85 و89 بعد 100 على، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك. يتعين البت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد. المادة 91 بعد 100: تحدد المحكمة وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة وتكاليف السكن على أموال المحكوم عليه أو اقتطاع النفقة من منبع الريع أو الأجر الذي يتقاضاه، وتقرر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار آداء النفقة. الحكم الصادر بتقدير النفقة يبقى ساري المفعول إلى أن يصدر حكم آخر يحل محله أو يسقط حق المحكوم له في النفقة. المادة 92 بعد 100: لا يقبل طلب الزيادة في النفقة المتفق عليها أو المقررة قضائيا أو التخفيض منها قبل مضي سنة إلا في ظروف استثنائية. المادة 93 بعد 100: إذا كان الملزم بالنفقة غير قادر على أدائها لكل من يلزمه القانون بالإنفاق عليه، تقدم الزوجة ثم الأولاد الصغار ذكورا أو إناثا ثم البنات ثم الذكور من أولاده ثم الأم ثم الأب. الباب الثاني: نفقة الزوجة. المادة 94 بعد 100: تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها. المادة 95 بعد 100: يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه، ولا تسقط بمضي المدة إلا إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت. المادة 96 بعد 100: المطلقة رجعيا يسقط حقها في السكنى دون النفقة إذا انتقلت من بيت عدتها دون موافقة زوجها أو دون عذر مقبول. المطلقة طلاقا بائنا إذا كانت حاملا تستمر نفقتها إلى أن تضع حملها، وإذا لم تكن حاملا يستمر حقها في السكنى فقط إلى أن تنتهي عدتها. الباب الثالث: نفقة الأقارب. المادة 97 بعد 100: النفقة على الأقارب تجب على الأولاد للوالدين وعلى الأبوين لأولادهما طبقا لأحكام هذه المدونة. الفرع الأول: النفقة على الأولاد. المادة 98 بعد 100: تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد أو إتمام 25 بالنسبة لمن يتابع دراسته، وفي كل الأحوال لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها، ويستمر إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة والعاجزين على الكسب. المادة 99 بعد 100: إذا عجز الأب كليا أو جزئيا عن الإنفاق على أولاده وكانت الأم موسرة وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب. المادة 200: يحكم بنفقة الأولاد من تاريخ التوقف عن الأداء. المادة 101 بعد 200: أجرة رضاع الولد على المكلف بنفقته. المادة 202 بعد 200: كل توقف ممن تجب عليه نفقة الأولاد عن الأداء لمدة إن أقصاها شهر دون عذر مقبول تطبق عليه أحكام إهمال الأسرة. الفرع الثاني نفقة الأبوين، المادة الثالثة بعد المئتين. توزع نفقة الآباء على الأبناء عند تعدد الأولاد بحسب يسر الأولاد لا بحسب إرثهم. المادة الرابعة بعد المئتين يحكم بنفقة الأبوين من تاريخ تقديم الطلب. الباب الرابع الالتزام بالنفقة، المادة الخامسة بعد المئتين. من التزم بنفقة الغير صغيرا كان أو كبيرا لمدة محدودة لزمه ما التزم به، وإذا كانت لمدة غير محدودة اعتمدت المحكمة على العرف في تحديدها. الكتاب الرابع الأهلية والنيابة الشرعية. القسم الأول الأهلية وأسباب الحجر والتصرفات المحجور. الباب الأول الأهلية. المادة السادسة بعد المئتين. الأهلية نوعان، أهلية وجوب وأهلية أداء. المادة السابعة بعد المئتين. أهلية الوجوب هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانون، وهي ملازمة له طول حياته ولا يمكن حرمانه منها. المادة الثامنة بعد المئتين. أهلية الأداء هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته، ويحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها. المادة التاسعة بعد المئتين. سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة. المادة العاشرة بعد المئتين. كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته. المادة الحادي عشر بعد المئتين. يخضع فاقد الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو التقديم بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في هذه المدونة. الباب الثاني أسباب الحجر وإجراءات إثباته. الفرع الأول أسباب الحجر، المادة الثانية عشر بعد المئتين. أسباب الحجر نوعان، الأول ينقص الأهلية بسم الله الرحمن الرحيم. هنا الخزان الناطقة بوجدة، ومنها نقدم لكم الكتاب المسموع قانون الأسرة، سلسلة نصوص تشريعية وتنظيمية من منشورات المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات الطبعة الأولى. ونستمر في قراءة ما جاء في المادة 89. إذا ملك الزوج زوجته حق إيقاع الطلاق كان لها أن تستعمل هذا الحق عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة طبقا لأحكام المادتين 79 و80 أعلاه. تتأكد المحكمة من توفر شروط التمليك المتفق عليها بين الزوجين، وتحاول الإصلاح بينهما طبقا لأحكام المادتين 81 و